في الحقيقة أن الجماعات هذه جاءتنا وعملت يعني حركات في البلد، حركات سيئة، لأنها تستقطب وبخاصة الشباب، لأنه ما يقول الناس الكبار هذولا قضوا منهم ما لهم فيهم شغل، لكن يجون أبناء المدارس في المتوسط وأبناء المدارس في الثانوي وأبناء المدارس في الجامعات، وهكذا بالنظر للبنات أيضا. في دعوة الآن في جماعة الإخوان المسلمين وفي دعوة لجماعة التبليغ إلى حتى في مدارس البنات، فلماذا ما يكون الإنسان مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون مع فلان المصري ولا مع فلان الهندي؟ سير مع الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسأل عما أشكل عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل الخروج لمدة أشهر أو أسابيع أو أيام كما تفعله جماعة التبليغ سنة أم بدعة؟ وهل يجوز الخروج مع هذه الجماعة إذا كان الشخص متعلما العلم الشرعي؟ هذا لا يجوز، هذا بدعة، هذا الخروج اللي هو 40 يوم أو 4 أشهر 4 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر، هذا بدعة، وهذه جماعة صوفية معروف، يعني ثبت أنها جماعة صوفية من ديوبنديين تسربوا إلى بلادنا وغيرها لأجل أن ينشروا الصوفية، فلا يجوز لصاحب السنة وصاحب التوحيد أنه يخرج معهم، لأنه إذا خرج معهم أعانهم على نشر البدعة، واحتج الناس به، قالوا فلان خرج معهم أو الناس خرجوا معهم أو أهل البلد، فيجب أن يرفض هؤلاء، يجب أن يرفضوا ولا يلتفت إليه لأجل أن يرجعوا ببدعتهم إلى بلادهم ولا ينشرونها بيننا. ولا يقول الإنسان أنا أخرج معهم من أجل تعليمهم، هذه حيلة، هم ما يقبلون التعليم لأنهم أصحاب مبدأ وأصحاب منهج، هم جاءوا ليعلموك، ما جاءوا يبون يتعلمون منك، جاءوا ليعلموك صوفيتهم ومذهبهم، ما جاءوا ليتعلموا منك، لو كانوا يريدون التعلم لجلسوا على العلماء في المساجد وقرأوا الكتب. هذه مغالطات لا يجوز الانخداع بها. نعم. الإخوة في الجزائر دائما يسألون عن ما ورد في مثلا ذكر فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الألباني في مسائل التبليغ والإخوان وغير ذلك من أمور عديدة. أرى الشيخ صالح، هل نحن ملزمون بمثل هذه التصانيف التي يطرحها الإخوة والسؤال عنها باستمرار؟ الأمر الثاني، الرأي لكم أيضا في مثل هذا الأمر، سواء جماعة التبليغ الإخوة في الجزائر يشكل عليهم كثيرا هذا الأمر. بالنسبة لجماعة التبليغ حتى في حياة شيخنا رحمة الله عليه كنت أكدت عليه أنه ينبغي ألا يؤيد مسيرة تؤيد مسيرة هؤلاء الجماعة. نعم. وكان في عهد الملك عبد سعود جاء رسالة من مجموعة كبيرة موقع عليها من الهند والباكستان يطالبون بالبناء على القبور، وكان فيهم جملة من جماعة التبليغ. نعم. منهم من أعرفه أنا شخصيا أنه من جماعة التبليغ، فقرأتها على الشيخ رحمة الله عليه محمد، لأن الملك سعود روحها للشيخ محمد لأخذ رأيه، وأعد رسالة من الشيخ شفاء الصدور في تحريم البناء على القبور. هذا الشيخ من هي؟ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. نعم. شيخ الشيخ بن باز وطبقته. نعم. فكان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز يحسن بهم الظن، وأنا أعرف هذه الجماعة من عام 74 و300 ألف هجرية. نعم. واجتمعت بهم في مكة في العتيبية. نعم. وكان كبيرهم في ذلك الزمن سعيد الهندي، توفي رحمة الله عليه، مفتي. نعم. هذه التصنيفات هي تصنيفات لا أساس لها في الشريعة، ثم إنهم يتخذون منهجا يلتزمونه، ولا يحل الإنسان أن يلتزم أمرا إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتزام ذلك الأمر. فلهم طريقة وترتيبات وأيام إلى غير ذلك، فلا أنصح بالسير معها ولا بالإذن لها. نعم. وهي في المملكة كان الأمر متروكا لها، وتسير وتخشى المساجد، كان لها مقر في الرياض عند مسجد سكيرينة. نعم. وتجتمع في مسجد سكيرينة في الرياض، ثم منعوا وأراها أنها من الطوائف التي قد تؤسس تأسيسا لا يتفق مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن لا أرى أن يتعامل معها بعنف وشدة، وإنما يوضح لهم ويطالبون بأن يبينوا إذا كان ما يقولونه قد نقلوه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم بما ثبت من الأحاديث ولا وجود لذلك، وإلا فليكفهم ما سار عليه صحابة محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، وهؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم، وهؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم، هؤلاء أتباع التابعين، كما في حديث عمران بن حسين وهو في الصحيح، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم كلهم. فينبغي أن يتقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الجماعات من باب الذكر الطائفة الباطنية التي تأسست لها الدولة الفاطمية الخبيثة. نعم. التي قال الصحابة السلف عنها إن الضباطين هم الكفر المحض، كانوا في الأول يظهرون تلسكا ويدعون الناس ويحسنون إلى الناس، حتى استمكنوا أن يضعوا قدم دولة في المهدية في بين الجزائر وتونس، ثم لما رأوا أن المكان غير لائق بهم وأن المنطقة منطقة أكثر من أهلها بادية، عرفوا أن دولة لا يمكن أن تبنى في محيط بدوي، فانتقلوا إلى القاهرة وأسسوا دولة، حكموا في القاهرة المدة المعروفة، وهم دولة خبيثة لها آثارها ولها أطرافها في كثير، يتظاهرون بأنهم شيعة اثني عشرية وهم في باطنهم أيضا ليسوا كذلك، والله المستعان. يعني حتى نطرح أيضا، يعني من باب نطرح مالد الإخوة أيضا، هذا الموضوع يهم كثير من الإخوة جليتم عنه، لكن أيضا البعض يقول أنه ما ذكرتم الشيخ صالح في قضية أصولها الهندية، أن من يطبقون هذا الفعل، هذه الجماعة التي جماعة التبليغ، لا ترتبط بالفعل فيما يفعله الإخوة في الهند، فمثلا هي لا ترى بناء القبور ولا ترى الشركيات ولا ترى، إنما ترى المسألة دعوية فقط. هذا نقول ترى الإنصاف حتى الإخوة ربما لديهم تساؤل. لا، لأنك لا تعرف الأصل. نعم. المؤسس لهذه الفكرة في الهند قبل تقسيم الهند كان خبره في المسجد. نعم. وإنما لما شنع على أمر القبور عدلوا أمورهم شوي هم. نعم. وإلا فإن الأصل أن مسجدهم كان بني على قبر. نعم. الداعية الأول في حدود سنة 1340 نشأت هذه الفكرة، وكان ممن يعتني بهم ويشد أزرهم، ولكنهم تبين له الحق فقالب لهم ظهر المجن الشيخ سعد الحصين. نعم. ولعلك تعرف هذا. أعرف ذلك. هو كان يؤيدهم وراجعني في ذلك قبل أكثر منك من 30 سنة، وبينت له أني لا أرى سلامة ما هم عليه، وهو جزاه الله خير، هو أمثاله طلبة حق ليتبين لهم بطلان ما يدعى تجنبوه، فقد علمت عنه أنه لم يكتب بتجنبه وإنما حذر منهم. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل نأخذ العلم ممن يجيز الخروج مع جماعة التبليغ؟ ليس عندهم علم جماعة التبليغ، العلم عند الذين درسوا كتاب الله وتفسيره